قال من مظبوط هيجدع حصريا على موقع dj.com. قعدت تقيست المرافقة بندقية واحنا نعمل واحنا نسوي واحنا مش عارف ايه. طب ليه يا ابني ما سبتونيش في حالي؟ ليه يا ابني ما انا كنت سايبكم في حالكم. ياو ام جادي الجوكر ولا يا مقطع انا هتمطع وديك على خدك كم شبش من تاني ضربة تسكن تربة انا اندر تيكر عيني بديل واسلح زاين لو هتقاوم ولا خطة في جسمك هتكاد والجولة دي فوركي تتصور لو هتحور وتروح تجدي ابعت لي لوكيشن جيتك ما تفخدش كلامي عندك نزل بس ازاز ودنك قلب نور علشان تتشاف شايف السلاح اللي انا ماسكه هيخليك تروس ديسكو كان جاي لي شهادة ماسكو شدته على حملة خسرانة خسرانة مش كلمتي دي ضربوا العورة على عنوانها كسبانة كسبانة دي تخصيني ومطوتي مفتوحة مش قافلة ما تعودتش اخاف من حد ولا اغمز نفسي بكلمة علي واللي يشوفني يقول ده سوابق وانا متربى احسن تربية بس عايش عشت المافيا ما انا بالناس حب العافية عشت في حالي جابولي بكافية اضطريت ابقى مشاغب لما مشيت جنب الحيط اتشفت اهبل وعبيط ما انا تفكيري مش في السيت انا تفكيري كله في سيت انا عامل ارضية نفسي بحب الناس انا عامل اس وعامل يابا كل اللي في نفسي وعمري في مرة ما خشيت اس ما انا جوايا طموح تمنعني النبا يا عم انا رد السجون لولا خوف ستك كل عليا انا كنت زماني اخطر مسجون انا يا زميلي من حلوان ما يتوهش العنوان حلوان ما جابتش جبان جرب حظك واستحمل محمود بيبسي المتصيد بالجدع انا بس اتصيد قبلك بس وراح خيط محمود بيبسي ما بيخافش اهدى حلو انت وهو مش هتعرفوا ترتاحوا جوه اجعص منكم وفتوة قبل ما بينام بيحاول اللي ارتاح جوه وعاش عاش بفلوس ومش ببلاش قولي كلام يا خفاش سيتك مش انك متسول على ما اظن زمان كان سيت الراجل ادبه وذوقه يا عم انما في الايام دي يا صاحبي في سيت بالحبسه وسيت بالدم بس انا ولا يشغلني ده مين وده مين ما بشوفش ومش بهتم فاللي ذكاي خونه معايا خلي في نفسه يا عيني يتخم حلم مظبوط هيجدع حد عايز هنا يتقطع هخبطكم وانا بتمطع وفي بق سجارة كله بطرة انا مش بجري على عراك بس هتيجي هاجي معاك الحبة لو سايقاك حد خبطة تقعد فترة فكك مني يا بنت عشان انا مش عيل بريا لو هراي ده انت شعر من بتوع التت مش انت اللي انا اجيب منك عاي انا عندي جماعتي وبرقبتي وبرقبة كل نساء الكون انا وقفتها وحنيتها معايا تمنعني افكر اخون رغم كسفها ورقتها ماشية بسلف في شنطتها بنتي يا ناس وانا ربيتها على انها في غيابي راجل ومعايا بتكون حاجة خمسة بعرف اهديها بغمزة بتحلل طعم الدنيا نتجوز وتكون خالصة محمود بيبسي المتصيد متصيد برجولة خمسة عليه محمود بيبسي تنطق اسمه في اي مكان تتشرف بيه وحديد ابو ريان ده كفاء ولسه ما جاش اللي يجي عليه اسمعوا مني حديد امطرع نفذ وقولوا من غير ليه محمود عفشة لجنايا بيقول لك تيجي معايا في غلطة هتخش عنايا انا حذرتك وبراحتك لو عدى كان ده كناوي اصحى ده بد الاهلاوي خلصة معاي حكاوي هو فندينا ابو يونس احمد تيغا تخطخ كله الى افيونا مين يوصل له صاحب الكلام يابا تكسله شغله بيتكلم عنه الشوكر في العالمية توزيعه مليون علمية احمد تيغا خاطر ناجحة واخويا يعز عليا